قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال ابن مانع رحمه الله: قول يؤمنون بذلك. قال ابن عدوان: النجدي المتوفى سنة 79 و100 وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفق تابعدي ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاح ترشدي. ليش ترشدي؟ سبق معنى ترشدي لنفس البيت؟ نفس البيت. صفحة كم؟ نعم. صفحة 48. أحسنت. فدع عنك تسويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي ترشدي. وهنا مرتدي من الارتداء أيضا، لابد من الرجوع إلى النسخة القديمة. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في بعض صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. قال ابن مانع رحمه الله: قوله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. التعطيل هو نفي الصفات الإلهية عن القيام بالذات الآلية وتأويلها بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، فقولهم رحمة الله إرادته الإحسان والإنعام ويده قدرته وسواءه على العرش استيلاءه عليه، كل هذا وأمثاله من التعطيل وما حملهم على ذلك إلا الظن الفاسد والرأي الكاسد. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا ظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. والجهمية المعطلة هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، رأس الفتنة والضلال، وهم في هذا الباب طائفتان نفات ومثبتة. فالنفات قالوا: لا ندري أين الله، فلا هو داخل العالم ولا خارجا ولا متصل ولا منفصل، فلم يؤمنوا بقول الله وهو القاهر فوق عباده وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وأما المثبتة من فرقتي الضلال فهم الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإنه سبحانه فوق مخلوقاته مستونا على عرشه دائن من خلقه. وأما أهل التمثيل المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير ويرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. هذا الفصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو من غرر العقيدة الواسطية، إذ حقق فيه وسطية أهل السنة والجماعة وكونهم عدلا كما أخبر الله عز وجل في وصف هذه الأمة بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. فذكر رحمه الله تعالى 5 مواقع من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة، ابتدأها بقوله فهم وسط

واقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على قسمة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، فإنه جعل المرجئة طائفتين، الأولى الطائفة التي قالت إن الأعمال ليست من الإيمان، فقال هؤلاء الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وأخرجوا الأعمال من حقيقة الإيمان. وهؤلاء قد ابتدعوا قولا مخالفا لظواهر الأدلة، مع أنهم وافقوا أهل السنة في جملة من مسائل الإيمان، كما ذكر شيخ الإسلام من أنهم موافقون لأهل السنة بأن الله عز وجل يعذب من يعذبه من أهل الكبائر ثم يخرجهم بالشفاعة، وأنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وأن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وهذا القول قد أضيف إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهم. وأما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم، وهذا من أقوال الجهمية الذين اكتفوا في حقيقة الإيمان بمجرد تصديق القلب، ولم يذكروا لازمه من عقيدة القلب زيادة على مجرد التصديق ومن قول اللسان وعمل الأركان. وقابل هؤلاء المرجئة الوعيدية المعتزلة الذين يقولون بنفوذ وعيد الله عز وجل بأن الله عز وجل لا يغفر لمرتكب الكبائر، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا مذهب باطل كسابقه. ومذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، فأهل السنة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، فهم يعملون بنصوص الوعد كما يعملون على أنفسهم نصوص الوعيد، فلا يكفرون فاعل كبيرة بذنبه، ولا يقطعون لصاحب معصية بكمال حاله وتهوين ذنبه وفتح باب الرحمة والطمع فيها له، بل يخوفونه وعيد الله سبحانه وتعالى وعقابه. نعم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، قال ابن مانع رحمه الله: وقوله وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، الحرورية هم الخوارج، واعلم أن الناس تنازعوا قديما في الأسماء والأحكام عن أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دماء الفساق الموحدين أموال ما استحلته الخوارج من الفاسق الملي مرتكب الكبائر، لأن الخوارج يرون ذلك كفرا، وإنما وافقوهم على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار. وأما في الدنيا فخالفهم في الاسم فقالوا مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكبرى، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أصل من أصول المعتزلة وخاصة مذهبهم الباطل. وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا لا يبور مع الإيمان معصية، ومذهب أهل الحق خلاف هذين المذهبين، فلا يقولون بقول الخوارج والمعتزلة ويقلدون أنصار الموحدين بالنار، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعصية لا تضرهم، بل العبد الموحد مأمور بالطاعة منهي عن المعاصي والمخالفات، فيثاب على طاعته ويعاقب على معصيته إن لم يعفو الله عنه. والبحث طويل لا تتسع له مثل هذه الحواشي، وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى معاقب هذه المسائل. أما أصل الجهمية على المرجئة كما في نسختنا فليس للمغايرة، فإن المرجئة جهمية أيضا، فالجهم هو الذي ابتدع التعطيل والتجهيم والتجهم والإرجاء والجبر. قالت النونية: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، فإذا رأيت الثور فيه يقارن الجيمات بالتثليث شر قران.